إفراد العباد، والمراد بالشرك عبادة غير الله عز وجل. ثم ذكر المصنف الدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأن أعظم ما نهى عنه الشرك، وهو قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والأعظمية مستفادة من كون هذه الجملة صدر آية الحقوق العشرة. والأعظمية مستفادة من كون هذه الجملة صدر آية الحقوق العشرة، وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى، إلى تمام الآية من سورة النساء. ودلالتها على أعظميتهما من وجهين، أحدهما ابتداء تلك الحقوق المعظمة بالأمر بالعبادة، وحقيقتها التوحيد والنهي عن الشرك، وإنما يقدم المقدم. فأعظم المأمورات هو التوحيد، وأعظم المنهيات هو الشرك. والآخر عطف ما بعدهما عليهما، فإن الله جعل بقية الأوامر والنواهي تابعة لهما، فما في الآية من أمر هو تابع للأمر بالعبادة التي هي التوحيد، وما في الآية من نهي هو تابع للنهي عن الشرك. فالآية المذكورة دالة على أعظمية الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لما بين المصنف رحمه الله أن جميع الناس مخلوقون للعبادة ومأمورون بها، ذكر أنه يجب على الإنسان معرفة أصول ثلاثة، هي معرفته ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور أولها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، وهو الله عز وجل. وثانيها معرفة المبلغ عن المعبود، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وثالثها معرفة صفة عبادة الله، وهي دين الإسلام. وهذه الأمور الثلاثة هي الأصول الثلاثة المذكورة في كونها معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. فكل أمر بالعبادة أمر بهذه الأصول الثلاثة، فتكون واجبة، كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالآية دالة على وجوب الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ونبيه ودينه، لأن العبادة لا يمكن القيام بها إلا بمعرفة المعبود الذي هو من؟ الله عز وجل، ومعرفة المبلغ عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة صفة عبادته وهي دين الإسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وبمخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما،